السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا معاشر الفضلاء أن جنس الإنسان مهما حصل من الدنيا في خسر من جميع جهاته، ولا سلامة من الخسران ولا طريق إلى الربح والفلاح إلا بأمر واحد، هو بالإيمان بالله عز وجل، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبالإيمان بما أوجب الله عز وجل الإيمان به، وبعمل الصالحات، وبالتواصي بالحق، وأن يوصي بعضنا بعضا بالحق، بأن يكون قصد الموصي إرضاء الله عز وجل ودلالة أخيه على الحق المبين. وينبغي على من أوصي بالحق أن يفتح قلبه لذلك، وأن يكون قلبه حاضرا عند سماع ذلك، وأن يقبل الحق إذا جاء نوره وقام دليله. وبالتواصي بالصبر، فإن العبد المفلح الفائز الناجي من الخسران بحاجة عظيمة للصبر، بحاجة لأن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن المخدلين عن الطاعة والمخدلين عن الحق والمتبعين لأهوائهم والداعين لأنفسهم كثر لا كثرهم الله عز وجل، يخدلون صاحب الطاعة عن الطاعة، وليس لهم في الطاعة سهم عظيم، فيحتاج العبد إلى صبر عريض ليصبر على طاعة الله ويتمسك بطاعة الله عز وجل، ويتمسك بالحق وبنصرة أهل الحق. وهذا من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن في زمان من تمسك فيه بطاعة الله عز وجل ولزم الطاعة ولزم الحق ودار معه حيث دار، وإذا كان أقوام مختلفون وكان مع بعضهم شيء من الحق ومع مخالفيهم شيء من الحق نصر الحق الذي مع كل منهم، لا شك أن المتمسك بهذا في هذا الزمان كالماشي على الشوك والقابض على الجمر يقل فيه من يقبله ويقل معينه على ذلك، فهو بحاجة عظيمة لأن يصبر وأن يذكر نفسه أن الدنيا بحلوها ومرها بخيرها وشرها ماضية فانية سريعة الانقضاء، وأن الشأن كله والفوز كله والخير كله في إرضاء الله سبحانه وتعالى، رضي عنه فئام الناس أو لم يرضوا. الواحد اليوم إذا قصر ثوبه قليلا في كثير من البلدان تناله الألسن وتهزأ منه الأعين والشفات والحركات ولا يكاد يجد معينا. المرأة الصالحة اليوم إذا لزمت حجابها وسترت ما أوجب الله عليها أن تستره كثر الشانئون لها وقل المعينون لها، فما أحوج الطائعين إلى الصبر وإلى التواصي به وإلى أن يوصي بعضهم بعضا، كما أن المسلم المفلح الفائز الناجي من الخسران بحاجة عظيمة للصبر عن معاصي الله عز وجل، فإن في زمن انفجرت فيه ألوان المعاصي في أبواب الشبهات وفي أبواب الشهوات، فأصبحت المعصية قريبة من الإنسان، وأصبح كثير من الناس لا ينكرون المعاصي بل يرونها تقدما ويرونها تحررا ويرونها أمرا طيبا إلا من رحم ربي. فالعبد الفائز السالم من الخسران بحاجة إلى الصبر العظيم عن معاصي الله سبحانه وتعالى، كما أن بحاجة عظيمة جدا للصبر على المصائب والبلاء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت عافيتها في أولها وجعل البلاء في آخرها، ولا شك أن في أواخر الزمان والله أعلم متى ينقضي الزمان، وأن البلاء قد عم وطم وأن المصائب كثرت، المصائب العامة التي تصيب فئاما من المسلمين كما يحدث لإخواننا وأهلنا في الشام، فرج الله عنهم وكسر حلف الطغاة عليهم وأقر أعيننا قريبا بكسر رايات أهل الشر في الشام وظهور الحق ونجاة إخواننا من ذاك البلاء العام. وما نراه في بعض بلداننا من فرقة وعدم استقرار كما في العراق وليبيا ونحوها من الدول، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنها بلاء الفرقة وأن يجمع كلمة أهلها على ما يحب ويرضى. ومن أعظم البلاء العام بل هو أعظمه في نظرنا ما نراه من كثير من إخواننا من بعد عن التوحيد ووقوع في أنواع من الشرك يؤز إليها شياطين الإنس والجن يزينونها ويحببون الناس فيها، وأنها من القربات وهي والعياذ بالله من الشركيات من الظلم العظيم من منازعة الله حقه سبحانه وتعالى، وكذلك ما يرى من تصدر الأغمار الصغار وأخذهم زمام توجيه الأمة، فيصدق على الحال أن الناس قد اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا الأمر يتنامى في الأمة ويقلق الغيور على الأمة، فإن الأمة بحمد الله لم تفقد كبارها، لكن من أسف شديد أن صغارها صاروا يتقدمون على الكبار. وقد كان السلف يقولون إذا رأيت الصغير يتكلم عند الكبير فاغسل يدك منه، فكيف إذا رأيت الصغار الأغمار يتقدمون على الكبار ويقدحون في الكبار ويسبون الكبار؟ لا شك أنه من البلاء العام العظيم الذي يحتاج إلى علاج وصبر عريض، وكذلك ما يتعلق بالبلاء الخاص الذي يصيب الإنسان، فإنا بحاجة عظيمة إلى الصبر. ولذا فإن من أعظم ما يوصي به أحدنا أخاه اليوم أن يتقي الله عز وجل فيحرص على الإيمان والعمل الصالح، وأن يتمسك بالحق، وأن يستعين بالله عز وجل، ثم يستعين بالصبر والصلاة على أموره كلها، ففي هذا طريق الفلاح وطريق الفوز وطريق النجاح وطريق السلامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على القيام بالواجب، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يقر أعيننا بإطفاء الفتن وإحياء السنن ورفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما تعلمون في عصر الأربعاء في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه الصحيح الصافي نافع ماتع ويحتاجه المسلم لفهم القرآن والسنة وفهم كلام العلماء، ويتأكد الأمر في شأن طالب العلم. ولا شك أن المتكلم في العلم إذا لم يكن على علم بأصول الفقه لا بد أن تجد في كلامه خللا، فهو لا يورد الحجة على وجهها، وإذا عرضت عليه الحجة قد لا يفهمها ويردها لنقص علمه بأصول الفقه. وهذا ما نراه في كثير من طلاب العلم اليوم الذين يتكلمون في العلم، أما الكبار فلا ترى فيهم إلا سلامة اللسان وسلامة الفهم، لأنهم كانوا يعتنون بعلوم الآلة، فكانوا يعرفون من النحو ما يحتاجون، ويعرفون من الأصول ما يحتاجون إليه، ويعرفون من المصطلح معرفة صحيحة ما يحتاجون إليه، وهكذا. ولذلك إذا استمعت إلى الكبار وهم يتحدثون فإنك قل أن تجد في كلامهم لحنا أو تجد في كلامهم اعوجاجا في إراد الحجج أو مقابلة الحجج. أما بعض طلاب العلم اليوم فإذا تكلم فإنك لا تكاد تسمع منه جملة على وجهها، بل يقلب قواعد النحو تقليبا عجيبا، وإذا قرأ لا يحسن أن يقرأ شيئا، وإذا أورد عليه شيء لا يحسن فهمه، وذلك بسبب الخلل في التعلم، ولا سيما ما يتعلق بعلوم الآلة. ولذلك من الخير لطالب العلم إذا أراد أن يكون كالكبار الذين يسمع لهم فيعجب بدقيق كلامهم وحسن فهمهم أن يعتني بعلوم الآلة، ولا سيما ما يتعلق بالنحو وما يتعلق بأصول الفقه. ونحن في هذا الدرس نتعلم صحيح أصول الفقه والصافية من علم أصول الفقه، ولازلنا نتكلم عن النسخ من خلال كتاب الشيخ الفقيه الإمام الأصولي ابن عثيمين رحمه الله، الأصول من علم الأصول. وقد تكلمنا عن شيء مما أورده الشيخ مما يتعلق بالنسخ، وبقي لنا شيء قليل من ذلك نشرحه اليوم إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب الأخبار. فيتفضل الإبن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى تحت مبحث النسخ: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة. نعم، ينقسم النسخ باعتبار الناسخ أي باعتبار الدليل الناسخ. وقد تقدم معنا أن النسخ لا يقع إلا بالكتاب والسنة، وأما الإجماع فإنه يدل على النسخ لكنه لا يقع به النسخ. وأما القياس فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع به النسخ. فالنسخ باعتبار الدليل الناسخ ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، وهذا كثير جدا وهو الأصل في النسخ، وأمثلته كثيرة وقد مرت معنا في المجلسين الماضيين. ومن أمثلته آية المصابرة في القتال ومقابلة المسلم للكفار، حيث كان الأمر في بدايته أن المسلم يقابل 10 من الكفار، فإذا التقى صف المسلمين مع صف الكفار لم يجز للمسلم أن ينهزم أمام 10 فأقل. ثم خفف الله عز وجل عن الأمة ونسخ هذا، وأصبح المؤمن يقابل 2، فأصبح لا يجوز للمسلم إذا التقى صف المؤمنين مع صف المشركين أن يفر من أمام 2 أو 1، فإن زادوا فله ذلك. وقد تقدمت أمثلة كثيرة لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. مقصود الشيخ النوع الثاني هو نسخ القرآن بالسنة فقط، ومقصود الشيخ بقوله لم أجد له مثالا سليما أن ما ذكر من أمثلة نسخ القرآن بالسنة قليل ولم يسلم لقائليه، بل فيه نزاع، فذهب كثير من العلماء إلى أن كل ما ذكر العلماء أنه نسخ فيه القرآن بالسنة أن هناك آية تدل على النسخ، كما قال ابن تيمية رحمه الله وبالجملة، فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن، وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. وقد ذكر العلماء لنسخ القرآن بالسنة أمثلة، وخالفهم في ذلك آخرون. وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب ذكر بعض الأمثلة ولم يعلق عليها، فمن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هكذا كان الحكم، من أتى الفاحشة فإنه يؤذى باللسان ونحوه، فإن تاب أمسك عنه، والمرأة تسجن في البيوت ولا يطلق سراحها. ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول نسخ ما في القرآن. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس نسخا، وإنما بيان للمجمل، أو يجعل الله لهن سبيلا، فكان الحكم مغيى بغاية مجملة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بيانا لغاية الحكم. كذلك قالوا إن قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فكان الحكم أن الوصية مفروضة على من شعر بالموت وأن أجله قد اقترب أن يوصي للوالدين والأقربين، فنسخ حكمها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: إن الله عز وجل قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فنسخ الوصية للوالدين والأقربين. واعترض على هذا المثال بأن النسخ هنا كان بالقرآن والسنة عضدت ما دل عليه القرآن. فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. هكذا كان الحكم، كان المال للولد فقط، الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين. فكان الميت إذا مات الذي يأخذ ماله ولده، ولذلك شرع له أن يوصي للوالدين والأقربين. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الذي نسخ آية الوصية هي آيات المواريث، إن الذي نسخ آية الوصية هي آيات المواريث، فيكون هذا من باب نسخ القرآن بالقرآن، والسنة عضدت وزادت بيانا لما ورد في القرآن. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا كما سمعتم ذكر أنه لم يجد لنسخ القرآن بالسنة مثالا سليما، ثم إنه رحمه الله ذكر في شرحه على قواعد الأصول ومعاقد الفصول أنه وجد له مثالا، أنه وجد له مثالا. وشيخنا رحمه الله من تواضعه مع غزارة علمه كان يقول لطلابه: أنا لم أجد مثالا ولعلكم تبحثون فتجدون مثالا. ما كان يقول لهم: أنا الأعلم، وما دام أني لم أجد مثالا فلو خضتم البحر وصعدتم السماء ما وجدتم مثالا. سمعته مرارا يقول: أنا لا أعرف لهذا مثالا، لكن لعلكم تبحثون فتجدون له مثالا. وهكذا هم العلماء، كلما زادوا علما كلما زادوا تواضعا ومحبة لخلق الله وإكراما لمن يستحق الإكرام، كذي الشيبة المسلم والعالم بالقرآن والسنة والحاكم العادل المقصد. الشاهد أن الشيخ ذكر أنه وجد له مثالا، وذلك في الذي يعمل عمل قوم لوط، ولا يصح أن يقال لوطي، لأن لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، وإنما يقال من يعمل عمل قوم لوط، أو يقال لواطي نسبة إلى اللواط، وهذا اسم استحدث لهذا الفعل، أما أن ينسب إلى لوط عليه السلام فهذا غلط. قال: فإنه يدخل في قول الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال: فإن الذي يعمل عمل قوم لوط يدخل في الآية، لأنه أتى فاحشة، أتى فاحشة فيدخل في الآية. ونسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا يا إخوة يدل على أن فاحشة اللواط أو عمل قوم لوط أشد فحشا من الزنا، أشد فحشا من الزنا، لأن الذي يعمل هذه الفاحشة يقتل هو والمفعول به سواء كان بكرا أو كان ثيبا، وهذا يدل على فحش هذا الفعل الشنيع. فقال الشيخ إن الحكم المذكور في الآية نسخ بهذا الحديث ولا نعلم ناسخا له سوى هذا الحديث، ولكن هذا المثال أيضا فيه نزاع، فإن بعض أهل العلم يقولون إن الآية إنما هي في الزنا، والمقصود بالفاحشة فاحشة الزنا، وأل هنا للعهد والمعهود بوصفه بكونه فاحشة الزنا، فلا يكون عمل قوم لوط داخلا في الآية. وعلى كل حال فهناك أمثلة ذكرها أهل العلم، لكن ما من مثال يذكر إلا وفيه نزاع، إلا وفيه نزاع. لكن ما المانع أن يكون النسخ بالقرآن والسنة، والسنة تكون ناسخة باستقلالها والقرآن يكون ناسخا باستقلاله، ولكن هذا يكون من باب تعاضد الأدلة. فلو لم توجد الآية الناسخة فإن السنة تنسخ القرآن. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم، النوع الثالث من أنواع النسخ باعتبار الناسخ هو نسخ السنة بالقرآن، بأن يثبت حكم بالسنة ثم يرفع بالقرآن، ومثاله ما ذكره الشيخ، فإن المسلمين في أول الأمر عند صلاتهم يستقبلون بيت المقدس وهذا الثابت بالسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة إذا أراد أن يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهكذا كان الحال في أول قدوم المؤمنين إلى المدينة، قدوم المهاجرين إلى إخوانهم الأنصار، فإنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس في الصلاة، وهذا ثابت بالسنة. ثم إن هذا قد نسخ بالقرآن بقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بالقرآن، وكان استقبال بيت المقدس ثابتا بالسنة، ثابتا بالسنة. كذلك من أمثلته أن تحريم المباشرة للزوجة على من نام بعد المغرب في رمضان كان ثابتا بالسنة. كان الحكم في أول الأمر أن من نام بعد المغرب قبل أن يفطر يحرم عليه الأكل والشرب إلى المغرب التالي، ويحرم عليه أن يجامع امرأته إلى المغرب التالي، وهكذا لو نام في اليوم التالي، وكان هذا ثابتا بالسنة. ثم نسخ بقول الله عز وجل: فالآن باشروهن، وبقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكان هذا نسخا لما ثبت بالسنة بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت غنهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. نعم، النوع الرابع نسخ الحكم الثابت بالسنة بالسنة. وقد تقدمت أمثلة كثيرة لذلك، ومنها ما ذكره الشيخ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. وهذا في الصحيح. في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الأوعية المغلقة مثل الدباء، كانوا يفتحون رأس الدباء وينتبذون فيه ثم يغلقونه برأسه، ونحو ذلك من الأوعية المغلقة المصمتة كما يقول بعض أهل العلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، يعني انتبذوا فيما شئتم ولكن إياكم والمسكر. فكان للمسلم أن ينتبذ فيما شاء في الأوعية بحيث لا يزيد على 3، لأن الغالب أنه إذا زاد على 3 يدخل النبيذ الإسكار، يدخل النبيذ الإسكار، هذا الغالب. ولو وجدنا الإسكار قبل هذا فإنه يحرم أن يشرب. أيضا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، كما عند مسلم في الصحيح. فكان يحرم على الرجال في أول الأمر أن يزوروا القبور، فلما استقر الإيمان في النفوس وبعدوا عن الشرك شرع للرجل أن يزور القبور ليتذكر الآخرة ويحسن للمقبورين بالدعاء لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 لقلة من يذبح وكثرة المحتاجين. فلما وسع الله على المؤمنين نسخ هذا الحكم وجاز للمسلم أن يدخر ما شاء من الأضحية بشرط أن يعطي الفقير منها، ولو أن يدخر ولو إلى شهر أو شهرين أو 3. وكذلك الأسقية كما تقدم في أول الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة، منها تقدم معنا يا إخوة أثناء الكلام بيان حكم النسخ في كل نوع، وهنا يذكر الشيخ حكم النسخ عموما، وأن للنسخ حكما. ولا شك أن كل مؤمن يعتقد أن كل ما جاء في الكتاب أو السنة فإن فيه حكما وإن له حكما، لا يوجد شيء ولو قل في الكتاب أو السنة لا حكمة فيه ولا حكمة له. والنسخ كما علمنا ثابت واقع في القرآن والسنة وله حكم كثيرة أجملها الشيخ في هذه الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأولى مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. لا شك أن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فما أمرنا الله عز وجل بشيء ليشق علينا وما نهانا عن شيء ليحرمنا، وإنما الأمر كله لجلب المصالح، والنهي كله لدرء المفاسد. والمعلوم عند العقلاء أن المصالح قد تختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلمنا الله عز وجل بالنسخ أن مصالح العباد ينظر إليها، وأن الحكم قد يختلف باختلاف الزمان إذا كان معلقا بالعرف أو المصلحة، وليس كل حكم، لأنه ليس كل حكم في الشرع منسوخا، النسخ قليل بالنسبة لغير المنسوخ، فكذلك ما نتعلمه من النسخ. النسخ جاء مراعاة لمصالح العباد، لأنه قد يكون في الزمن الأول المصلحة في المنع، ثم يتغير الحال فتصبح المصلحة في الإذن، مثل النهي عن زيارة القبور. في أول الأمر لما كان المؤمنون قريب عهد بكفر، وكان كثير مما في الشرك يتعلق بالغلو في الصالحين وفي القبور، كانت المصلحة أن يبعد الناس عن القبور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور تأكيدا للإيمان وتثبيتا للإيمان. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس وحسن إسلامهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها. فكذلك نتعلم نحن أن الأحكام المنوطة بالمصلحة والعرف تتغير بتغير الزمان، ومن ثبت على المسطور في الكتب فيها أو على ما يفتي به أهل بلد بعينه فقد وقع في الخطأ، بل قال بعض أهل العلم فقد ضل وأضل. الأمور التي تتعلق بالعرف يا إخوة، وتعلقها بالعرف نوع من المصلحة، تتغير بتغير الزمان، لأن الغالب أن الزمان إذا تغير تتغير المصلحة والعرف، وكذلك بتغير المكان. يعني لو جاءني رجل وقال: يا شيخ، ما رأيك في المشاركة في الخلاوي والذهاب إلى الشيوخ في الخلاوي؟ فقلت له: لا يجوز، هذه خلاوي الصوفية وفيها البدع، فإنه لا يجوز أن تنقل فتواي إلى بلد آخر حتى ينظر في معنى الخلاوي في تلك البلدان، فإن الخلاوي في بعض البلدان هي حلق تحفيظ القرآن ليست خلوة الصوفية، فلو نقلت هذه الفتوى إلى مكان آخر لأتيت ببلاء. ولو جاءني رجل فقال: يا شيخ، كم تقدر نفقة زوجتي في هذا الزمان؟ فقلت له: 3000 ريال في الشهر. ما يجوز لواحد من الإخوة أن يذهب بها ويطير بها إلى البلدان ويقول نفقة الزوجة 3000 في الشهر، لأنه في بعض البلدان الرجل يكدح الشهرين والثلاثة والأربعة ما يحصل 3000. إذا نتعلم من النسخ، النسخ بذاته فيه مراعاة المصالح، ونتعلم نحن في فتاوانا ونقلنا للعلم أن ما علق شرعا بالمصالح والعرف يتغير بتغير المصالح، التي تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة الثانية التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. نعم، الحكمة الثانية التطور أي الترقي، والتدرج أي الأخذ شيئا فشيئا في التشريع حتى يبلغ الكمال ويطيقه الناس. فإن الناس لو أخذوا بالشرع دفعة واحدة لما أطاقوا ذلك، ولما أسلم كثير من الناس، ولكنهم أخذوا بالشرع بالتدريج. وكذلك بالتطور والترقي حتى بلغ الكمال. وهذه حكمة ينبغي أن يتعلم منها المؤمن في دعوته، وأنه إذا رأى أن الناس لا يطيقون كل الخير أن يبدأ بدعوتهم إلى رأس الخير، لا إلى ما يحبون، لا، وإنما إلى رأس الخير، فيبدأ بدعوتهم إلى التوحيد والإيمان وأعمال القلوب والصلاة، ثم يدعوهم إلى ما وراء ذلك. لا يبيح لهم حراما، ولا يبيح لهم ترك واجب، ولكنه يدعوهم إلى الرأس أولا، ويدعوهم إلى غيره بالأسلوب اللبق المناسب الذي يقربهم ويحببهم. حتى ذكر أهل العلم أن المؤمن الجديد ينبغي أن يراعى فيه هذا الأمر، أعني التدرج، وأن يعطى رؤوس الأمور في أول الأمر. يعني يذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: المسلم الجديد لو أنك عندما أراد أن يسلم قلت له يجب أن تفارق زوجتك، وأن تتبرأ من والديك، وأن ما يسلم، ولكنك تدعوه إلى التوحيد وتبين له الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأركان الإسلام. فإذا أسلم قلت له يحرم عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإذا فعلت كذا يترتب عليه كذا وكذا وكذا بالأسلوب المناسب. وهذا يؤخذ من الحكمة في النسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة الثالثة اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. نعم، ابتلاء المؤمنين ليتميز الصادق من المنافق، ويتميز من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ممن يظهر الطاعة ويبطن في قلبه خلاف ذلك. ولذلك لما تحول المؤمنون عن القبلة إلى بيت المقدس فأصبحوا يتوجهون إلى الكعبة، قال الكفار والمنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. المؤمنون الصادقون امتثلوا فورا: ألا ترون أن أهل قباء وهم يصلون جاءهم الخبر، ما انتظروا قالوا نتأكد، جاءهم الخبر عن واحد ثقة فقبلوا، ما قالوا خلاص نكمل صلاتنا والصلاة القادمة نتوجه إلى الكعبة. استداروا مع إمامهم في نفس الصلاة من جهة الشمال إلى الجهة المعاكسة تماما وهي الجنوب، وما ترددوا وما احتاروا وما كانت لهم الخيرة. وها أما غيرهم فقال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهكذا المؤمن يا إخوة، المؤمن إذا جاءه الحكم من الكتاب والسنة ورأى نور الحق امتثل له، ما يقول مشايخنا ليسوا على هذا، ما يقول أجدادي ماتوا على غير هذا، يقبل الحق ويجعله في قلبه ويصدقه بعمله. فإذا جاء الداعية إلى التوحيد وعرف المؤمن أن هذا هو حق الله، ما يقول أبي ماته ينذر لصاحب القبر، جدي كان شيخ طريقة، لا، يقول أسلمت لله وسلمت لأمر الله، ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله، ويسلم تسليما لأنه عبد لله. ولذلك يا إخوة، عند اختلاف الحق مع الهوى أو العادة يتميز من يطيع مولاه ممن يطيع هواه ومشتهاه، والموفق من عباد الله من أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، والمخذول من أطاع هواه ومشتهاه فوقع في معصية الله، فوقع في معصية الله. هذا نتعلمه من حكم النسخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة الرابعة اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم، ابتلاء المكلفين بعبادتين عظيمتين، والإيمان منقسم إلى نصفين بهما، فنصف شكر ونصف صبر. كل الإيمان ما يخرج عن هذا، إما شكر وإما صبر. وفي النسخ ابتلاء المؤمنين بعبادة الشكر إذا نسخ الأمر إلى أخف مما كان، فيشكر العبد ربه. نحن الآن عندما نسمع بأن الصيام في أول الأمر كان العبد إذا دخل عليه المغرب ثم نام قبل أن يطعم شيئا ما جاز له أن يأكل ولا أن يشرب، وجب عليه أن يمسك إلى الليلة التالية. فلو فرضنا جدلا أنه في الليلة التالية عندما دخل عليه المغرب صلى المغرب ونام قبل أن يأكل، ما حل له أن يأكل ويشرب إلى الليلة التالية، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح الواجب علينا أن نمسك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم إذا غربت الشمس حل لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سواء نمنا أو لم ننم. وأن الأمر في أول الصيام أن الرجل كان لا يجامع امرأته في الشهر كله من أول يوم إلى آخر يوم، لا يقرب امرأته لا في نهار ولا في ليل، ثم نسخ إلى أخف في ذلك الوقت، وهي أن الرجل إذا أفطر يحل له أن يجامع امرأته بشرط أن لا ينام قبل ذلك، فإن نام لم يحل له أن يجامعها في تلك الليلة. ثم نسخ هذا الأمر فأصبح الحكم أنه يحرم على الرجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان، أما في الليل فيحل له أن يباشرها سواء نام قبل ذلك أو لم ينم. فنشكر الله على هذه النعمة. اليوم يا إخوة، كثير من الناس إذا جاء العصر في رمضان تراه مغبرا مصفرا يكاد أن يغمى عليه. كيف لو كان الواجب علينا إذا دخل المغرب ولم نفطر فنمنا أن نمسك إلى الليلة التالية؟ كيف يكون الحال؟ تجدنا صرعة في المسجد جميعا، لكن الله خفف علينا، فنشكر الله على هذه النعمة. وابتلاء العباد بعبادة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل، فيصبر العبد ويتبين بذلك من يكون صابرا ممن لا يكون صابرا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: الأخبار. نعم، مباحث الأخبار يا أحبة يشترك فيها الأصوليون والمحدثون، غير أن الأصوليين يعتنون بما يتعلق باستنباط الأحكام وما يخدم هذا من صحة الحديث أو عدم صحته. أما عناية المحدثين فمن جهة الضبط والثبوت، من عدمه. فالأصوليون عنايتهم منصبة على أخذ الأحكام من الأخبار وتصويب ذلك أو تخطئته، فيبحثون في أصول الفقه ما يحقق هذا. وأما المحدثون فشأنهم في النقل والضبط، والكل ممدوح، فحامل الفقه ممدوح والفقيه ممدوح. ولكن المقصود هنا أن الأخبار وإن كان يشترك فيها الأصوليون والمحدثون إلا أن المحدثين يبحثونها من جهة والأصوليين يبحثونها من جهة. ثم طار بحث: من هم الأصل في الباب؟ كثير من الأصوليين يدعون أن الأصل في الباب هم أهل الأصول، وأن المحدثين قد أخذوا هذه الصنعة من الأصوليين، لأن الشافعية قد ذكر هذا في الرسالة، فالتأليف في أصول الفقه كان سابقا للتأليف في المصطلح. وبعض العلماء يرد هذا ويقول إن المحدثين وإن تأخر تأليفهم في الفن إلا أن هذا كان صنعة لهم، وكانت الرواية موجودة من أول الإسلام مع صنعتها، غير أن الإثبات لها تأخر بالتأليف. والذي يظهر والله أعلم أن الكل في صنعته، وأن المحدثين يطرقون الأخبار من باب، وأن الأصوليين يطرقون الأخبار من باب آخر، وقد يجتمع بحثهم في مسائل لكن المحدث ينظر إليها من جهة والأصولي ينظر إليها من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ. نعم، الأخبار مفردها خبر، والخبر قال الشيخ في اللغة هو النبأ، والنبأ هو ما يتناقله الناس بينهم، ويحتمل الصدق والكذب من حيث ذاته. ما يتناقله الناس بينهم ويحتمل الصدق أو الكذب من حيث ذاته، هذا هو النبأ والخبر، وهو مشتق من الخبار، مشتق من الخبار. والخبار هي الأرض الرخوة غير المتماسكة، والجامع بينهما أن الخبر يثير الفائدة، وأن الأرض الخبار تثير الغبار. الأرض الخبار غير المتماسكة إذا جاءت الريح ثار منها الغبار، فالجامع بينهما الإثارة، فالخبر يثير الفائدة، والأرض الخبار تثير الغبار. وقال بعض أهل العلم النبأ هو الخبر عن الأمر العظيم الذي يفيد العلم أو غلبة الظن. قال بعض أهل العلم الخبر في اللغة، النبأ في اللغة هو الخبر العظيم أو الخبر عن الأمر العظيم الذي يفيد العلم أو غلبة الظن. فهو أولا خبر عن أمر عظيم، فلا تقول مثلا عن تكليم زيد لعمر أتيتك بنبأ، وإنما تقول أتيتك بخبر. أما الأمر العظيم الذي يفيد علما أو غلبة ظن فإنك تقول جئتك بنبأ عظيم. إذن النبأ على هذا القول نوع من الخبر وليس مرادفا للخبر، فالخبر أعم من النبأ. وقال بعض أهل العلم إن النبأ خبر عن المستقبل، وإن الخبر خبر عن الماضي، وعلى هذا القول يكون النبأ قسيما للخبر. انتبهوا، على القول الأول النبأ مرادف للخبر، مرادف للخبر، فهما يدلان على معنى واحد، اختلف اللفظ والمعنى واحد. مثل مثلا سليمان يدل علي أنا، أبو عبد الله يدل علي أنا، فهما مترادفان في الدلالة على الذات. وعلى القول الثاني النبأ نوع من الخبر، فالخبر أعم من النبأ. وعلى القول الثالث النبأ قسيم للخبر، لأن النبأ خبر عن المستقبل والخبر خبر عن الماضي، لكن المشهور عند أهل اللغة الأول، كلها مذكورة في كتب اللغة، لكن المشهور عند أهل اللغة الأول، وهو أن الخبر في اللغة بمعنى النبأ. وقد عرفتم معناه. أما الخبر في الاصطلاح العام فهو نسبة أمر إلى أمر، نسبة أمر إلى أمر. فعندما تقول محمد مجتهد فهذا خبر، لأنك نسبت الاجتهاد إلى محمد. زيد وحاشاكم كاذب، هذا خبر، لأنك نسبت الكذب إلى زيد، وهو معنى قول بعضهم ما يحتمل التصديق أو التكذيب لذاته، ما يحتمل التصديق أو التكذيب لذاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال الشيخ: والمراد به هنا، أي المراد به عند الأصوليين في باب الأدلة، هو هذا المعنى. لأنه تقدم معنا يا إخوة أن الخبر عند الأصوليين في معناها العام ما يحتمل التصديق أو التكذيب لذاته، وهو الذي يقابل الإنشاء، وقد تقدم معنا. لكن الخبر في باب الأدلة الكلية هو الحديث. قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. القول والفعل والتقرير معروفة وستأتي أمثلتها. الوصف المقصود به ما كان وصفا خلقيا أو خلقيا، ما كان وصفا خلقيا أو خلقيا، يعني ما كان وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته أو وصفا لأخلاقه. كان أجود ما يكون، كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس بالخير ونحو هذا. وهذا القسم لا يذكره الأصوليون. الأصوليون عادة يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن الأوصاف لا تتعلق بها الأحكام الفقهية. الأوصاف لا تتعلق بها الأحكام الفقهية، وإنما الذين يذكرون الوصف هم المحدثون، فيقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ولذلك ستلحظون أن الشيخ عندما شرح وذكر أمثلة لم يذكر أمثلة للوصف، لأن الأصوليين لا يعتنون بهذا من جهة أنه لا تتعلق به الأحكام الفقهية. ويزيد بعض الأصوليين أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي، الخبر عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي. فإن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي حديثا، وإن أضيف إلى الصحابي أو التابعي سمي أثرا، وكلاهما خبر. الخبر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الصحابي، وما أضيف إلى التابعي. فإذا أردنا التمييز قلنا الحديث، فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا الأثر، فالأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. وهذا يذكره جمع من الأصوليين، ويقولون إن ما ذكره الشيخ، يعني لا يقولون ما ذكره الشيخ، لكن الذي ذكره الشيخ هنا يقولون إنه حديث، إنه حديث، وهو تعريف للحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. يعني أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قولا فهو من الألفاظ، فهو يشترك مع القرآن في الألفاظ. وقد تقدم معنا الكلام عن دلالات الألفاظ، الأوامر والعموم والمطلق والمجمل وغير ذلك مما يتعلق بالألفاظ. فما يتعلق بالأقوال تقدم معنا ما نحتاج إليه، وبقي الكلام عن الأفعال. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، بل تتنوع أنواعا في حقيقتها وفيما تفيده من الأحكام. فقد تكون جبلية، وقد تكون عادية، وقد تكون عبادية، وقد تكون بيانية، وقد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. وهذا من أنفع المباحث لطالب العلم، دلالة الأفعال. فإن كثيرا من خلاف العلماء ينبني على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لكم ضوابط تفيدكم إن شاء الله وتحل لكم إشكالات. يعني من الإشكالات أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الفعل إذا كان بيانا لمجمل فإنه يدل على الوجوب، ويقولون إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيان لمجمل واجب. ومع ذلك نجد أن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجعلها العلماء سنة مستحبة ليست واجبة. كذلك مثلا في الحج يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بيان لمجمل واجب، ومع ذلك نجد أنهم يحكمون على كثير من أفعال الحج بأنها سنن ليست واجبة. فما هو الضابط الذي يخرجنا من هذا الإشكال؟ هناك ضابط مريح جدا ودقيق جدا لن أذكره الآن، سنذكر هذا إن شاء الله ونفصله في مفتتح درس الأصول الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا غدا إن شاء الله الخميس. أعتذر للإخوة عن الدرس لشعوري ببعض الإرهاق والتعب، وسأجلس الجمعة إن شاء الله وما يعني بعدها من الأيام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قبل أن نجيب عن الأسئلة، بالأمس وأنا أتحدث عن الفردوس، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، سبق لساني فقلت تحت سقف الرحمن، وأنا أريد أن أقول تحت عرش الرحمن، فكان سقفها عرش الرحمن، فهذا سبق لسان فيتنبه له الإخوة، تحت عرش الرحمن فكان سقفها عرش الرحمن، وسأنبه على هذا إن شاء الله في درسي صحيح الترغيب والترهيب، لكن قلت لعل هناك من حضر معنا بالأمس وسمع مني هذه الجملة فيتنبه إلى أنها لم تكن مقصودة بل سبق لسان، وأن المقصود أنها تحت عرش الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول حفظكم الله، هل ينسخ القول بالفعل أو الترك؟ هل ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بتركه؟ إذا ثبت هذا نعم، لا يوجد ما يمنع منه عقلا ولا شرعا. نعم. أثابكم الله، سائل يقول كيف تكون السنة في مسح الرأس بالنسبة للمرأة إذا كان على رأسها خمار؟ الأولى أن تمسح أول شعرها ثم تمسح على بقية الخمار إذا كان خمارها مشدودا، ولو أن الخمار كان مغطى للرأس كله فالراجح أنها إذا مسحت على الخمار فإن مسحها صحيح، لكن الأحسن أن تمسح على بعض الرأس، على بعض الشعر في مقدمة الرأس ثم تمسح على الخمار، بشرط أن يكون الخمار مشدودا فيه مشقة في نزعه، أما إذا كان محلولا فإنها ترفعه وتمسح من تحته. نعم. أثابكم الله، يقول السائل أنه طلق امرأته في مجلس واحد 3 طلقات، قال بنية الثلاث، فهل تقع واحدة أم 3؟ سأل الله أن يهديه، وليعلم الجميع أن الطلاق ليس بالأمر الهين، الطلاق يتعلق بالعرض ويتعلق ببنات الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يعجل به ولا أن يتلاعب به، بل ينبغي على العاقل أن يسأل، أن يسبق فكره نطقه، وأن لا ينطق حتى يتفكر، وأن لا يستجيب للوقائع الآنية، بل يؤجل الطلاق إن عزم عليه إلى يوم أو يومين حتى يتفكر وينظر في عاقبة أمره. وهذه خاصية الرجل، ولذلك جعل الطلاق بيده، إلا أن من أسف نجد أن كثيرا من الرجال اليوم لا يقيمون للطلاق وزنه، ولا يفكرون قبل الطلاق، بل يطلقون ثم بعد الطلاق يندمون ويفكرون فشاكلوا النساء في هذا. فالمرأة تحرص على الطلاق وفور أن تسمع الطلاق تنهار بالبكاء. وبعض الرجال للأسف أصبحوا اليوم يعجلون بالطلاق ولا يفكرون، وهذا لا يليق بالرجل، بل ينبغي عليه أن يتأنى وأن يفكر ثم بعد ذلك يتخذ قراره. كما نجد أن بعض الرجال يجعل الطلاق أهون الأمور إليه، ويجعل ما يتعلق بعرضه أهون الأمور عليه، فيعلق كل شيء بالطلاق حتى الأمور التافهة. علي الطلاق ما أمشي للبقالة، علي الطلاق ما آتيكم بخبز اليوم، علي الطلاق ما تذهبين إلى الغرفة، علي الطلاق، علي الطلاق، ما هذا؟ الطلاق شأنه عظيم ولا ينبغي أن يجعل هكذا. ومن الناس من يتلاعب بالطلاق فيضيق الواسع ويوقع الثلاث مرة واحدة، فالله وسع عليه وجعل له طلقتين ثم الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو يضيق على نفسه ويجعلها في موطن واحد. والذي عليه جمهور العلماء وكثير من الصحابة أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع ثلاثا، وهو الذي أمضاه عمر رضي الله عنه لما تساهل الناس وتلاعبوا في الطلاق وتلاعبوا بالطلاق، والذي أفتي به بعيدا عن واقعة العين، لأن واقعة العين تحتاج إلى دراسة من المفتي، أن الرجل إذا كان حريصا على دينه، حريصا على عرضه، معروفا بالأناه وعدم التلاعب بأحكام الدين، فوقع منه الطلاق ثلاثا أنها تكون واحدة. أما إذا كان متلاعبا متساهلا فإنها تمضى عليه ثلاثا، جمعا بين الأدلة. بينما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن الناس يتلاعبون بالطلاق، وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث لم يكن الناس يتلاعبون بالطلاق فكانت توقع واحدة، وبينما حدث في زمن عمر رضي الله عنه من تلاعب الناس بالطلاق فأوقعها عليهم ثلاثا، فنقول يختلف الحكم باختلاف حال المطلق فيما يظهر لنا، والله أعلم. نعم. أثابكم الله في نفس السؤال، يقول هل في تطليقها وهي حامل تأثير في وقوع الطلاق أم عدمه؟ يجب أن يعلم يا إخوة أن طلاق الحامل واقع لا يختلف فيه، ما دام أنها حامل فالطلاق يقع عليها، وليس من طلاق البدعة بل هو من طلاق السنة. فالطلاق على الطلاق الحامل يقع إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. نعم. أحسن الله إليكم، معذرة في هذا السؤال، يقول هل هناك فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاث مرات وبين قوله طالق بالثلاث؟ لا فرق ما دام أنه جمعها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل كان عندي عامل أجنبي نصراني سافر ولم يعد ولم نعد نعلم عنه شيئا الآن، وقد ترك حقيبة وجدنا فيها شيئا من الملابس ومبلغا صغيرا من المال، فماذا نفعل به؟ إن أمكنكم أن تبحثوا عنه ولو بمراجعة السفارة، والغالب أن العناوين اليوم مضبوطة ولا سيما في الدول المتقدمة كما تسمى، فراجعوا السفارة إن كنتم تعرفون اسمه أو رقم جوازه، فلعلكم أن تجدوا مكانه فترسلوا له حقه. أما إذا يئستم فأخرجوها، ولا نقول بنية الصدقة لأنه لا ليس من أهل الصدقة، ولكن أخرجوها على أنها إحسان، على أنها إحسان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: زوجتي حامل وتخشى على جنينها، فهل يجوز لها أن تعتمره وهي على العربة؟ نعم يجوز، لا حرج، تطوف وهي على العربة وتسعى وهي على العربة، لا حرج مطلقا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء موظفي المسجد من المال الموقوف على المسجد؟ هذا بحسب شرط الواقف، سواء كان الواقف الدولة أو كان رجلا من المسلمين، فينظر في وثيقة الوقف، فإن لم يوجد ما يدل على ذلك فإنه يرجع إلى العرف ويعمل بما جرى به العرف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: متى تكون البدعة مبطلة لجميع العمل؟ إن كان مقصود السائل أن تكون البدعة مبطلة لجميع أعمال الإنسان، فإن البدعة لا تبطل جميع أعمال الإنسان إلا إذا كانت شركية وحكم على فاعلها بالشرك وبقي مصرا عليها إلى أن مات، فإنها تبطل أعماله كلها، وما عدا ذلك فلا تبطل البدعة فيه جميع الأعمال. وإن كان المقصود متى تبطل البدعة العمل ذاته كالصلاة مثلا، فالبدعة إذا عملت في أثناء الصلاة فإن كانت مما اختلف فيه العلماء هل هو بدعة أو ليس بدعة فإنه لا يبطل الصلاة، مثل القنوت في الفجر على الدوام من غير نوازل نازلة. فقد ذكرنا في الفقه أن جماعة من علماء الإسلام يرونه سنة، وأن جماعة يكرهونه، وأن بعض أهل العلم يرونه بدعة، فهذا لا يبطل الصلاة، لا صلاة من يعتقد أنها بدعة ولا صلاة من يعتقد أنها سنة. وقد ذكرنا في الفقه أنه لا ينبغي أن تجعل هذه المسائل مثارا للنزاعات والخصومات، ونقلنا لكم كلام العلماء الحكماء. أما إذا فعل بدعة تنافي العمل هي بدعة لم يختلف فيها العلماء المعتبرون، وهي تنافي العمل فإنها تبطل العمل، أما إذا كانت لا تنافي العمل فإنه يأثم ولا يبطل عمله. هذا تفصيل هذه المسألة، وللعلماء كلام طويل فيها، لكن هذا مجمل ما يمكن أن يرد إليه كلام العلماء، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.